يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. عم شيخ رمضان فلان انا بقى يعني الناس طلع دراع شغل بدري. طب يا اخويا ما دام بقى قريت شويه دول تقرا لنا الصوره الاخيره. سامعني ابو لو على ملأ بالمشايخ كلها. يا عم تعالى يا عم تعالى ربنا يرضى عليك يا مولانا. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. الله يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين يا عبادي الذين الذين صبروا يا بنت الطريق قال ما هي وما هذه الحياة الدنيا فسوف يعلمون. Oh,